الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، عليه السلام قال لي: يا عبيد الدنيا، إنما مثلكم مثل السراج، أو مثلكم مثل السراج، يضيء للناس ويحرق نفسه. يا بني إسرائيل، زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركب، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. في هذا المقطع يختم الإمام الكاظم سلام الله عليه كلمة المسيح للحواريين، يختمها بكلمتين. الكلمة الأولى: هي أن يعمل الإنسان بما يقول، وأن يبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره. ومن الخطأ والخسران أن يصلح الإنسان بكلماته بحديثه غيره ولا يصلح نفسه. والكلمة الأخرى هي ضرورة إحياء القلوب بنور العلم. من يريد أن يضيء قلبه، أن يصلح قلبه، أن ينور قلبه، فعليه بالعلم، وليس أي علم أيضا، وإنما بنور الحكمة. العلم الذي يجسد الحكمة هو الذي يحيي القلوب. نجي للقسم الأول. كلمة الأولى: يا عبيد الدنيا، إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. تجلس تتكلم كلام صح وزين، الإنسان تكلم كلام صح زين، تتكلم عن حقوق الإنسان، تتكلم عن العدالة، تتكلم عن الصدق، تتكلم عن العفو، تتكلم تتكلم تتكلم وما شابه، لكن لا تطبق ذلك. تتكلم عن الإيمان، تتكلم عن التقوى، تتكلم عن أعمال الخير، لكنك لا تطبق ذلك. تنتقد أعمال الشر، تنتقد السوء، تنتقد الأعمال غير الصالحة، لكنك لا تطبق ذلك. واحد يقول هذا ما العلماء، إيه العلماء هم أبرز مثال، لكن عموم الناس أيضا، ومثالنا واضح في هذا الزمن واضح. نت شاب شابة إنسان إنسانة يدخل النت يكتب ينتقد الواقع السيء لكنه يمارسه، يجادل، يقترح اقتراحات لأعمال خيرية لكنه لا يطبقها. وفي الديوانيات نفس الكلام، لما يجلسوا في الديوانية في المجلس يجلسوا يتناقشوا زين، يتكلموا على هذا العمل وعلى هذا العمل وينتقدوا وهم يمارسون نفس ما ينتقدونه. يقول هذا تضيء لغيرك، لكن تحرق نفسك بإضاءتك إلى غيرك. يعني كلمة طيبة تنفع الناس تأثر ما كان ولو بقدر ضئيل، لكنك تحرق نفسك. يا عبيد الدنيا إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يضيء للناس كلمة طيبة، حينما يأمر بالبر ما يأثر ما يضيء، يضيء. حينما يقول كلمة الخير ما يأثر ما يضيء، يضيء. لكن حينما لا يطبقها شيخ نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، كبر مقتا، هذه إحراق النفس، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تتكلم عن العفة، عن الطهارة، عن عدم الاعتداء على أعراض الناس، وتتحكى على اللي يطارد بنات الناس، يجلسوا يتحكوا فلان سوى كذا، وهو نفس الكلام يطبق. هذا يحرق نفس غير الناس. وزين أن الإنسان يتطيب، لكن تكون على ألزم أن يعرفها، يعلم. يا عبيد الدنيا إنما مثلكم أو مثلكم مثل سراج، فانوس، شمعة، يضيء للناس ويحرق نفسه. شمعة تضيء لكن تنتهي، أضاءت، استفاد منها الآخرون لكنها هي انعدمت. انت استفاد منك الاخرون بالكلمه الطيبه، بالنقد الصحيح، لكن حينما لم تطب تعمل استفاد الاخرون من كلمه. يا بني اسرائيل، وهذه واضح وضرورتها واضحة، وين احنا منها التنعر، وأهمية منور شنو الخلل عندنا؟ خلل عندنا كسل فكري، مو نريد الفكرة جاهزة، لا نريد غيرنا، ما نريد نفهمها حتى ولا نريدها جاهزة، خل غيرنا يتحمل يتعلمه ويتحملها، خلاص ما نريد بالمرة. هذا وضع سيء. يا بني إسرائيل بلا ما في سهل، ليش واحد يتعلم في الروايات انظروا الى وجه عالم عباده؟ ليش؟ لانك حينما تنظر الى وجه عمه وتتعلم، هذا لابد من زاحم العلماء. لا، لما يقول انظروا الى باب بيت العالم عباده، حتى حين تنظر تدخل في مجلس الى مجلسه فتتعلم. لأن العلماء هم حصن الأمة، العلماء هم باب الهدى، علماء ربانيون صالحون الصادقون الذين ينطقون بما نطق به وحي السماء، أفكارهم رؤاهم مستوحى من كتاب الله وسنة رسوله وأهل بيته، العلماء الذين تنعكس أقوالهم على أفعالهم، هذا لابد من زاحمه. يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركاب. ليش جثوا؟ أنت تجلس الآن جلستكم هذه الطبيعية يقولون اتعب منها، تجلسوا على الركاب هذه تعب أكثر. يعني الركبة هي التي لاصقة بالأرض، مو جالس وتستند وما شابه، لا، يعني انت الآن على ركبتك كأنك بتقوم، جلسة متعبة لو لا؟ تصورها ولو جثوا على الركاب. هذا من باب انك انت تتحمل. احنا لا خمس دقائق نقعد نسولف براحة الليلة من خمس دقائق على سوالف هدرة مقدرة هدرة ودندرة ومقدرة وجدال وعية على حسب التعبير. رعية كل واحد يعاي الثاني ويجادل الثاني وبالتالي يولد بعض الأحقاد وبعض الدواء وما شابه. نريد نتعلم طوال الليل شباب الطرقات وهدرم شباب بالتلفونات وهدرم قدرة يتعلمون على شريط مع محاضرة. لا ما يريدوا. لهذا هنا هذا خطاب يعني الإمام الكاظم لما يقول له هشام يبين له أهمية العلم ومزاحمة العلماء وتلقي العلم، لأن احنا قلوبا تحية، قيمة الإنسان في حياة قلبه قلب الميت لا قيمة لصاحبه. أسوأ وأرذل من الحيوان، بل هم كالأنعام بل وما ضلوا سبيلا. قيمة الإنسان بحياة قلبه، صاحب القلب الحي بنور العلم، هذا هو حق هذا الإنسان الحقيقي. زين شلون يحيى القلب بالعلم؟ يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركب. في بعض المعنى يقولون جثوا على الركب هو الوقوف على أطراف الأصابع، الوقوف على أطراف الأصابع. شوف كم لحظة تقدر توقف على أصابع، متعب لو متعب أعظم بعد من الكلام اللي قلنا جثوا على الركب يعني نص جلسة ونص قيام. جثوا على الركب معنى أن من القدم إلى الركبة هذه على الأرض لصق بالأرض والباقي كله زاوية قائمة عمود الباقي. زين إذا معنى جثوا على الركب هو الوقوف على أطراف الأصابع أصلا مو أصعب؟ أصعب، ودلالة عنا ما في. حتى مع ذلك ضغط يصير زحمة زحام. يقول ولا كان بني إسرائيل زاحم العلماء في مجالسهم ولو أن على الركب. وفي نسخ ولو حبوا على الركب، تمشي حب تحبي على ركبي زاحم العلماء العلم من الناس. ويقول عندنا استعداد تعلق، عندنا استعداد حفل العلم، عندنا أقدام سليمة وصاحية ونقدر. لكن مع ذلك لا، شوفون المبالغة. يقول أنت تحتاج مجلس الآن تحبو أحبو حتى تتلقى المكان. كن معلسة وين يا بني زاحموا مجالسهم ولو جثوا حبوا ركب فإن يحيي القلب بنور الحكم كم الأرض الميتة بوابل المطر. المطر وابل المطر يعني المطر الشديد، القطرات ضخمة. فالقلوب تحيا بالعلم إن شاء الله. حدث نكمل بقية الحديث هذا في البحث القادم حتى نعرف أهمية العلم وأهمية نور الحكمة، وحتى نتشبث لا ننشغل لا يشغلنا شيء عن نور الحكمة. سأل الله أن يجعلنا ممن يعمل بما يقول يفعل بما يقول، وممن ينور قلبه بنور الحكمة، وممن يلازم مجالس العلماء. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.